بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوصايا، وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها هو قول الإمام البخاري رحمه الله، باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم كما قال ربنا سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذه الآيات لما نزلت كان الوصي يفصل بين ماله ومال اليتيم وبين طعامه وطعام اليتيم، حتى لا يجور على اليتيم لا في مال ولا في طعام. فنزل بعد ذلك الآيات، وذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي: باب قول الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لأعنتكم أي لأحرجكم، وضيق عليكم، وعنت أي خضعت. قال الإمام البخاري: وقال لنا سليمان بن حرب رحمه الله: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال: ما رد ابن عمر رضي الله عنهما على أحد وصيته. قال: ما رد ابن عمر على أحد وصيته. وكان ابن سيرين رحمه الله يقول: أحب الأشياء إلي، كان ابن سيرين أحب الأشياء إلي في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاءه أولياءه فينظروا الذي هو خير له. وكان طاووس رحمه الله إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: والله يعلم المفسد من المصلح. وقال عطاء رحمه الله في يتامى الصغير والكبير: ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته. فذكر هذه الآية: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. يبقى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبقى خشى أحدهم أن يدور أو يضغى على مال اليتيم، خاصة ففصل بين مال ومال اليتيم وبين طعامه وطعام اليتيم. لا شك أن هذه أمر فيه مشقة شديدة على الوصي. فنزلت آيات: ويسألونك على اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. يبقى مخالطة المال ومخالطة أيضا الطعام، ولكن طبعا أيضا مع الاحتفاظ بذلك القدر، يعني ألا يدور على مال ولا على طعام هذا اليتيم، ولكن بيجتهد، يعني يجتهد. قلنا لأن في مشقة شديدة، والله تعالى رفع عنهم هذا الضيق وهذه المشقة، فقال ربنا سبحانه وتعالى: قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. يبقى في نوايا، يبقى حسب نية الإنسان الداخلية، ولا يعلم ذلك إلا رب المعبود سبحانه وتعالى، ولا يعلم ذلك إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. فهو يعمل في مال اليتيم، يا ترى في هذه الحالة حال من داخله، باطن هذا الوصي لا يعلم إلا رب سبحانه وتعالى. هل أراد بذلك أن يأكل مال اليتيم ظلما؟ هل أراد فعلا السعي لإصلاح مال اليتيم؟ فكان هذه الخلطة والمخالطة، ولكن بما يحقق هذا الأمر هو الصلاح والخير لذلك اليتيم. الله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح. يبقى النوايا لا يعلمها إلا رب سبحانه وتعالى. طبعا نية صالحة وعمل أيضا لابد أن يكون على منهاج النبوة، لأننا كما بينا أن النية الحسنة أو الطيبة لا تصلح العمل الفاسد، فلا يرتكز الإنسان على نية حسنة أو نية يعني طيبة كما يقول ولكن العمل على غير منهاج النبوة، ولكن يبقى نية حسنة فعلا إرادة الخير وفي نفس أيضا الوقت بيسير حسب إرشادات وتوجيهات هذا المنهج. قال أعنتكم لأحرجكم وضيق عليكم، ولكن الله تعالى وسع عليهم في ذلك وإن تخالطوهم فإخوانكم. وقال لنا سليمان كما يقول الإمام البخاري رحمه الله، وهذا من شيوخ الإمام البخاري، قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال ما رد ابن عمر على أحد وصيته. يبقى لما كان يعني يوصي رجل ابن عمر رضي الله عنهما أن يقوم على أولاده من بعده، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقبل الوصية، يقبل الوصية. ترى لماذا؟ قلنا الصحابة دائما بتتحرك من خلال النصوص والأدلة، يعني الصحابة تحركون من خلال النصوص والأدلة. قلنا على الرغم من هذا التشديد في هذه المسألة، لكن كما بين ربنا سبحانه ورفع الحرج وإن تخالطون فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ابن عمر رضي الله عنهما ما كان يرد وصية أحد إذا أوصى له بأولاده من بعد أن يقوم على أموالهم وعلى شؤونهم. لماذا؟ لأن أنا وكافي اليتيم كهتين، ده باب إلى الجنة، يعني الصحابة يعلمون ده باب إلى الجنة، فكان يجتهد يعني يجتهد بما يحقق هذا الخير والصلاح لليتيم دون دور أو تعدي. ولكن هو أما بتحرك ترى كيف أقبل ذلك مع التجديد في هذه المسألة، يبقى بيحتاط وكذلك يسعى جاهدا لإصلاح مال اليتيم وأيضا الحفاظ وصيانة مال اليتيم. وفي المقابل أيضا الذي يحركه أنا وكافي اليتيم كهتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وكافي اليتيم كهتين في الجنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فده أيضا من فقه ابن عمر رضي الله عنهما، يعني كيف يقبل هذه الوصية، يعني كيف يقبل الوصية؟ قلنا لأن في نص آخر بيحركه وأنا وكافي اليتيم كهتين في الجنة. الأمر ده مش هيصل إليه بمجرد حفظ النص، ولكن بتفعيل ذلك النص يبقى يسعى جاهدا فعلا وإرادة الأصلاح، إن يريد إلا الأصلاح ما استطعت كما استمعنا الآيات، يبقى المصلح من المفسد لا يعلم إلا رب سبحانه وتعالى، يبقى ده أمر باطني، وبالتالي الإنسان لابد من تطهير الداخل وأيضا مع اعتماد المنهج في واقع حياته. فكان ابن عمر رضي الله عنه لا يرد على أحد وصيته، وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال يتيم أن يجتمع إليه نصحاء أولياءه فينظروا الذي هو خير له، يبقى يجتمعوا ثم ينظروا في حال اليتيم، في حال اليتيم يتشاورون في حال اليتيم أفضل طريقة وسيلة لإصلاح هذا المال وأيضا جلب ذلك الخير لليتيم. يبقى مش نظر واحد فقط ولكن نظر المجموع. قلنا لأن يعني زي وشاورهم في الأمر، يبقى المشاورة كده هينظروا أي السبل أنفع لذلك اليتيم، أنفع لذلك يبقى كانوا يجتمعون بشأن ذلك اليتيم حتى ينظروا أفضل الوسائل والطرق لصيانة مال اليتيم وأيضا جلب ذلك النفع والخير لليتيم. وكان طاووس رحمه الله إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح. مسألة الله سبحانه وتعالى أعلم المفسد من المزمين اللي دخل، يعني كما مرت علينا الروايات أن الإنسان بيستدين مالا ولكن يطرى هل أراد الوفاء بذلك الدين أم أراد تضيع ذلك الدين، لا يعلم ما في بطون العباد إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. فإذا أخذ للوفاء فالله تعالى يعينه، وإذا أخذ لتضيع المال فالله عز وجل يهلك ذلك الإنسان. يبقى كما هو أراد فعلا تضيع هذا الحق على صاحبه فعلى ذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يعين هذا الإنسان، ولكن يعين الإنسان الذي فعلا أراد من داخله الوفاء. فالله تعالى يعلم مصلح مصلح، يبقى وسعى كده للإصلاح والعمل في مال اليتيم بما يحقق له يعني الخير والنفع، فهو بيحتاط بكل السبل. ربنا سبحانه وتعالى يعين هذا الإنسان طالما جمع هذه النية الطيبة لإصلاح مال اليتيم وفعلا سعى سعيا حقيقيا من أجل تحقيق ذلك الأمر. وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته. يبقى لما رجل توفي وترك أيتاما منهم الصغير ومنهم الكبير، يبقى ترك أيتاما، يبقى اليتيم ده ما كان دون البلوغ، دون البلوغ ممكن يبقى عنده كده مثلا 12 سنة ولكن هو لمس سن البلوغ وترك كده يتيم عنده سنة، فالذي يأكله يعني هذا الصغير غير اللي يأكله أيضا هذا الكبير، قلنا كبير لكن هو ما زال يتيما، ما زال يتيما. فلذلك كان عطاء رحمه الله يقول في يتامى الصغير والكبير إذا ترك أيتاما منهم صغارا وكبارا، يبقى قال ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته. يبقى طعام الكبير غير الصغير، ملبس الكبير غير الصغير، احتياجات الكبير غير احتياج الصغير. يبقى كل يعني يتيم من هؤلاء إن كان الولي ترك مالا يبقى كل واحد له حصته، فينفق عليه بقدر الاحتياجات. يبقى لا يجعل أموال اليتامى ده، يبقى هذا رجل توفي وترك أيتاما ترك لهم مالا، المال ده بيقسم بالحصص على هؤلاء اليتامى كل على حسب نصيبه من الميراث، فترك صغارا وكبارا. نفق الصغير غير نفقة الكبير، يبقى كما بينا كده ترك يعني يتيم يعني وصل إلى سن 12 سنة وترك يتيم عنده سنة، أكل اللي عنده سنة غير أكل عنده 12 سنة، وملبس اللي عنده سنة غير ملبس اللي عنده 12 سنة، احتياجات يعني الطفل اللي هو صاحب السنة غير احتياجات هذا أيضا الصبي اللي عنده 12 سنة. فيبقى كل واحد أساسا تم تقسيم الميراث كحصص وأنصبة لكل واحد، وينفق على كل أحد من مالي من حصته. يبقى ده قول عطاء رحمه الله، قال في يتامى الصغير والكبير، قال ينفق الولي إن قام بولاية هؤلاء الولاء على هؤلاء على كل إنسان، يبقى على كل يتيم بقدره من حصته، قدر عشان لا يكون هناك ظلما، غير لما يكون اقتراب السن. يبقى اقتراب السن ده عنده 11 سنة ده عنده 12 سنة، يبقى هنجد ان هما يقتربون في مسألة الطعام والملبس والاحتياجات، غير لما يكون في تباين، يبقى في تباين وبالتالي يبقى في تباين في الاحتياجات. يبقى ينفق الولي على كل انسان منهم على كل يتيم بقدره من حصته. ثم ذكر الباب التالي، باب استخدام اليتيم في السفر والحضر اذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم، ونظر الأم وزوجها لليتيم. يبقى دايما مسألة كفالة اليتيم مش هي كفالة مالية فقط، ولكن من أهم ما في كفالة اليتيم هي القيام على تربيته وحسن تربية هذا اليتيم. قلنا خاصة مع فقدان الأب ممكن يبقى عدم الاهتمام بهذا اليتيم، ويبقى الاهتمام كله في مسألة الطعام أو الشراب أو غير ذلك، لا ده الاهتمام الأكبر في مسألة تقويم وتأديب هذا اليتيم لفقدانه لوالده، هو هيقوم بالرعاية والتربية. لذلك باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له، يبقى ده قيد في المسألة. يبقى أي أمر إحنا بنفعله كل ده زي ما بنعمل في مال اليتيم من أجل إصلاح مال اليتيم بما نحقق له يعني المنفعة والخير، كذلك أيضا نقوم على تربية وتأديب هذا اليتيم. فممكن يستخدم اليتيم في الصور والحضر إذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم، يبقى الأم تقوم على أيضا يعني رعاية هذا اليتيم، وزوج الأم لو تزوجت بآخر يبقى أيضا يقوم على رعاية وكفالة هذا اليتيم بما نحقق له المصلحة الأساسية ليست في ماله ولكن في تربيته. فقال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن أنس غلام كيس فليخدمك، قال فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي شيء صنعت لما صنعت هذا كذا، ولا شيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. فالشاهد من هذه الرواية أن أنس بن مالك رضي الله عنه كما يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ليس له خادم، ليس هناك من يقوم على خدمته، فأخذ أبو طلحة رضي الله عنه بيده، أبو طلحة اللي هو زوج أم سليم مسليم اللي هي أم أنس بن مالك، يبقى أبو طلحة هو زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنه، يبقى لا تزوج أم سليم وهي أم أنس بن مالك، ويبقى أبو طلحة يبقى زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنه، زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنه. فأبو طلحة أخذ بيده فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في الصفر والحضر، يبقى هو يعني سلمه للنبي صلى الله عليه وسلم لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم في الصفر والحضر، أي أنه يبقى في ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجد أفضل من هذا الموطن للتربية، لا يجد أفضل هذا الموطن، لهذا حظ وافر لأنس بن مالك رضي الله عنه أن كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم مصاحبا ملازما له في سفره وفي حضره. قال ما قال لي شيء صنعته، لما صنعت هذا كذا، ولا لشيء لما لم أصنعه، لما لم تصنع هذا كذا. يبقى دائما الرفق والشفقة، وأيضا يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته للصبيان، كان أبدا أسلوب التوبيخ ولا التقريع، ولكن دائما المعاملة بالرفق. لا شك أنه ده أنس يعني صغير غلام، وبالإضافة أنه يتيم، وكذلك تصدر منه بعض الأفعال الخاطئة أو التصرفات الخاطئة، كان منها التوجيه، يعني التوجيه ويعني إصلاح هذا الأمر، لكن لا يكون فيها يعني تغليظ العقوبة أو التوبيخ أو التقريع، لكن كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه. وهذا بيان لحسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى للولدان، يعني حتى للولدان، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر على الصبيان يسلم عليهم، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول على ذلك، يبقى ده يعني نقول أخلاقيات صاحب المهام العالية، وصاحب المهام العالية نقول هذه من أخلاقياته، يبقى ما كان يمر على الصبيان إلا وكان يسلم على الصبيان، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يعامل الصبيان؟ احنا أيضا يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في رواية مشهورة قال يا غلام إني أعلمك كلمات، يبقى يا غلام لسه ما وصلش سن البلوغ. وكذلك أيضا مرت علينا القصة أن ابن عباس رضي الله عنهما لما كان جالسا على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وأتي بهذا القدح فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن ابن عباس فلم يأذن فتله في يده. يبقى يعلمنا أيضا ده غلام، يقول له والله أنت ما تجلسش في مجلس الكبار أو غير ذلك، لا جالس وبيستمع وجالس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدار الماء حتى يستأذن ابن عباس رضي الله عنهما فلم يأذن، وقال أوصي بنصيب منك أحدا، فتله في يمينه فشرب ابن عباس رضي الله عنه. فكما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما قال لي شيء صنعت، لما صنعت هذا كذا، وإن شيء لم أصنع ولا لما لم تصنع هذا هكذا، يعني مش معنى كده ما كانش بيوجهه، ما فيه توجيه ولكن ما فيش توبيخ ولا تقريع، أدي معنى الكلام، مش معنى الكلام اللي يتركه يخطئ ويتركه هكذا، لا ده هذا خير معلم صلى الله عليه وسلم. لكن مقصد أنس بن مالك رضي الله عنه ما كان عنده الزجر ولا التوبيخ، يبقى كان عنده التأديب، إن التأديب أمر إنك أنت توجهه، يبقى ده غلام أخطأ كيف نوجهه، ليس بالضرب ولا العقوبة ولكن يكون بالتوجيه بالكلام الطيب وبالرفق. ونحن أساسا نتصور هذا الأمر من الطفل، هذا لم يبلغ الحلم بعد، لم يكلف، فممكن تصدر منه أقوال أفعال، فما كان المربي إلا التوجيه والتصحيح، يبقى ده خلق المربي أساسا. قلنا الغلام بيتعلم الخلق ممن يربيه، يعني يتعلم الخلق مما يربيه، لا شك أنه هو تعلم هذا الخلق. هنجد هذا الغلام لما يتربى هذه التربية يبقى عنده رفق، عنده شفقة، عنده رحمة، عنده سعة صدر، تجد هذا الأدب في خلقه في سلوكه في أفعاله، لأنه تربى تربية عملية، تربية عملية. فلذلك قال استخدام اليتيم في الصبر الحضر، هذه استخدامه طبعا إذا كان صلاحا له، بقيد هو أساسا مش خادم عشان يعني يأتي بمال أو غير ذلك، لكن دي مرحلة، مرحلة الصغر هي مرحلة التربية. والأصل كده أن من قام بالولاية على ذلك الصبي يبقى من أهم الأمور التي يهتم بها هو في كيفية تربية هذا الصغير، في تربية هذا الصغير. قلنا ليه؟ لأنه فاقد للأب، يبقى فاقد المعلم الأول، فعلى ذلك بقى في نوع من أنواع عدم الاهتمام أو الانتباه إليه. لذلك بقى إن قام عليه يبقى لابد أن يضع له البرنامج الذي يتربى من خلاله على محاسن الأخلاق. قال ما قال لي شيء صنعته، لما صنعت هذا كذا، لكن لو خطأ حيوجهه، يعني لا يترك ذلك الخطأ، لكن كان التوجيه برفق وكذلك فيها شفقة وفيها رحمة. ولا شيء لما أصنعه، لما لم تصنع هذا كذا. ثم ذكر الباب التالي، قال باب إذا إذا وقف أرضا ولو يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة. قال باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة. ذكر في رواية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب مال إليه بيرحاء مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله. قال بخي ذلك مال رابح أو رايح، شك ابن مسلمة، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعل في الأقربين. قال أبو طلحة رضي الله عنه أفعل ذلك رسول الله، فقسم أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمي. أيضا في رواية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت أينفعها أنت صدقت عنها؟ قال نعم. قال فإنني مخرافا فإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها. إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود، لم يبين، يبقى قال هذه أرضي وقف لله. طب هي حدودها إزاي؟ الأرض ده هي محددة المعالم ولا هو مجرد أوقف أرضا؟ قال أرضي في مكان ما مثلا، دي يبقى وقف لله سبحانه وتعالى. طب حدود الأرض؟ لا، يبقى جاز إن هو يبقى لما يوقف هذه الأرض حتى لو لم يبين الحدود، ويعني لو لم يبين الحدود. فذكر هذه الرواية عن أبي طلحة رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، يبقى دي في هذا المكان، كان ليه بستان في هذا المكان كان يدخله النبي صلى الله عليه وسلم يستظل بظله ويشرب من ماه الطيب، فهذه أرضه. طب الأرض دي تحديدها لم يبين ذلك الأمر، ولكن قال أرضي في بيرحاء تبقى وقف الله سبحانه وتعالى. وكذلك الثانية قال فإن لي مخرافا بستان كده كثير الثمر، فإن أشهدك أني قد صدقت بي عنها. يبقى ترى طب يحدد يعين، لا مجرد أنه أوقف هذه الأرض حتى لو لم يبين الحدود، يبقى ده أمر جائز. يبقى نقول يا ترى نرده حتى تبين حدود هذا الوقف؟ لا، مجرد أنه أوقف يبقى قبل منه ذلك الأمر حتى لو لم يبين الحدود، كما قال الإمام البخاري رحمه الله في الترجمة. والأمر ده أيضا بينطبق على الصدقة، لأنه قال ينفع أن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال إن لي مخرافا فإن أشهدك أني قد تصدقت به عنها، بس كان في وقف بس كان في صدقة، يبقى ليس بالحتم لزوم أن يبين ذلك، ولكن هو لما أوقف هذا الأمر يبقى ده مقبول، قال صدقت بكذا حتى لو لم يبين الحدود، يبقى أيضا ده صدقة صحيحة وصدقة مقبولة. قال باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز، يبقى أرض على المشاع مملوكة لمجموعة كده وكلهم تصدقوا، يبقى كل منهم تصدق بنصيبه، ونصيبه بيبقى على المشاع أساسا. فلذلك إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز، زي قلنا أرض ورثها مجموع، يبقى الورث دول كل واحد له نصيب، لم تقسم الأرض، يبقى كل واحد له نصيب على المشاع، يبقى له نصيب على المشاع. أرض مملوكة لفلان وفلان وفلان، أو أرض اشتروها وبالتالي مملوكة لفلان وفلان وفلان، يبقى دي أرض على المشاع، هذه الأرض على المشاع. هل يجوز كده؟ المجموع قالوا نتصدق بها لله، أو نوقف هذه الأرض يبنى عليها مسجد لله سبحانه وتعالى. يا ترى نقول بقى الأول نخصص ونعين لكل واحد قد إيه وتقسم عشان يقبل وقف؟ لا، لو يعني أوقف هذه الأرض ودي أرض مملوكة مشاعا يبقى جاز ذلك الأمر. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثمنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه ترجمة باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا، يبقى أرض على المشاع مملوكة للمجموع. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد قال يا بني النجار ثمنوني بحائطكم هذا، يعني شوف حائطهم دي سوى قد إيه، ويدفع لهم الثمن يقسمون ذلك بقى عليهم. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا لله، أي أنهم أوقفوا ذلك أو هذه الأرض لبناء المسجد. يبقى نقول كل واحد يخص قد ايه، يعني لا دي الارض دي مملوكه واحنا نبحث المملوكه المجموع، مش هنبحث بقى يعني، المهم ان يكونوا هؤلاء الورثه اللي هم ملكوا الارض او المجموع اللي ملك الارض، يبقى على ذلك تبرعوا بها او اوقفوها او اوقفوا هذه الارض. لازم يبقى دي يبقى مملوكه لمين، يعني بنحدد، وبالتالي هم اجازوا هذا الامر، اجازوا هذا الامر. يبقى لما قالوا أوقفوا ذلك ولا يطلبون الثمن إلا الله، إلا إلى الله، يعني هم تصدقوا بها يرجون الأجر والثواب من ربهم. الشاهد من كده إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز أيضا. ثم ذكر باب التالي باب الوقف كيف يكتب. يبقى الوقف كيف يكتب، يبقى إذا وقف أرضا ولو بين الحدود يبقى جائز كده، يبقى ده وقف صحيح. لكن بعد كده هتعين بقى اذا برضك هنا ارض مشاع يبقى ايضا يبقى جاز هذا الامر، لكن هتعين وتحدد الارض اللي هو هتبقى وقف. قال الوقف كيف يكتب، ذكر في روايه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر رضي الله عنه بخيبر ارضا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس منه، فكيف تامرني به، فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها، يبقى الوقف هنا بيكتب أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، وفي الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف ابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. يبقى الوقف كيف يكتب، يبقى هو الوقف ده يوجه لمين، وايه الشروط اللي هو اشترطها في ذلك الوقف. يبقى ده كله بيكتب، ولان طبعا الكتابه بتبقى هامه على اساس مع مرور الازمنه ممكن ينسى الانسان ويجحد، وممكن ابنائه من بعده يجحدون ذلك الامر. يبقى الكتابه عباره عن بينه، يبقى توثيق لذلك الامر، اقامه الشهود أو الكتابة، وأن الغرض منها هو توثيق ذلك الأمر. إنسان عرضة للنسيان، وكذلك أيضا لا نأمن حتى لا تدع به النفس أمارة بالسوء فيريد أن يرجع في ذلك الوقف. يبقى دي كتابة فعلا ده أوقف هذه الأرض، وقال أن هي يوجه هذا الوقف لمن، وإن كان قد اشترط شروطا قلنا بحيث أنه لو مات يبقى على ذلك لا يأتون الورثة ثم يقومون برد هذه الأرض، نقول هذه أرض وقف خرجت من ملك هذا الرجل عندما أوقف الأرض لله سبحانه وتعالى. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما أصاب عمر رضي الله عنه بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ دائما الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبحثون عن أمر الآخرة، كما مرت على رواية في قصة أبي طلحة رضي الله عنه قال إن حب أموال لي بيرحاء، شو بقى قال وإنها صدق لله، ما فيش تراجع، يعني أمر حسم وجزم، يبقى ده تفعيل الآيات يعني كما بينا قبل ذلك. وكذلك أدو عمر الكلام ده مش عند فلان وفلان، ده هو ده سمت للصحابة جميعا رضي الله عنهم، يبحثون عن أي سبيل يتقربون من خلاله إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى لن تنالوا بر حتى تنفقوا مما تحبون، بينظر إلى نفسه كده إيه أحب الأموال إلي عشان ينفقها، مش عشان يمسكها، لا عشان ينفقها. دايما إحنا الإنسان عندما ينفق في غالب الحال ينفق ما زهد فيه، يعني ينفق ما زهد فيه، يقول والله يعني يبقى دي ثياب مثلا، ثياب يقول والله يعني هذه ثياب يبقى الواحد استمتع بها سنوات ماضية، فهو الآن بيجدد، فيبقى ما سبق هيخرجه، ما فيش حرك في ذلك الأمر، يعني ما فيش حرك في هذا الأمر، لكن تطبيق الآية ده بيتطلب أحب الأشياء إليك. يبقى بيعين أولا أحب الأشياء، التصرف اللي بقى يأتي بعد كده يبقى ده يخرج لله سبحانه وتعالى، يتقرب به إلى ربي سبحانه وتعالى، إن الله طيب لا يقبل إلى الطيبة. لكن لما يزد فيه أو غير نقول فيش حرج، يبقى ده رزق للفقراء والمساكين، يعني لا نمنع من ذلك، ده رزق فرق. لكن إحنا بنقول علاج الأمر من الداخل، يعني عالج الأمر ده من داخل إزاي، مش اللي أنا أزد فيه أنفقه أصدق به، أمر مطلوب لا حرج كده، يبقى ده لا حرج، هيبقى فيها منفعة لفقراء المسلمين، ولكن في المقابل نقول إزاي أنا أعالج نفسي من الداخل. يبقى والذين جاهدوا فينا لأن هدينا وسبلهم، على علاج النفس من الداخل، عندنا احنا شح وبخل وادي حساباتنا، لكن ده كان حساباتهم هي حسابات الآخرة. الفرق بينه وبين الصحابة رضي الله عنهم ان حسابات الصحابة لهم حسابات، بس حساباتهم حسابات الصحابة كانت للآخرة، حساباتنا احنا للدنيا، لكن حساباتهم هم للآخرة. ما ينفعني في هذا الموطن، ينفعك انك تتصدق بأحب الأموال إليك، فخلاص قرار، لأن الرؤية عندهم واضحة والهدف واضح، يعني الرؤية واضحة والسبيل للوصول للهدف واضح. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. يبقى ده كان كيف كانوا يوطنون أنفسهم على ذلك، يبقى لأنه هو كان بيطلب الآخرة فعلا، اللهم لا عيش العيش الآخرة، إيه اللي يقربني الآخرة إلا ادخره، يبقى كأنه بيدخر أحب الأموال إليه. يعني لما بينفق مش بينفق أحب الأموال، لا ده هو بيدخر أحب الأموال إليه شديد اللي هتنفعه. فهذا طبعا لا شك عايز علاج من الداخل، يعني علاج من الداخل، إزاي فعلا أعالج هذا الشح الداخلي، كيف أعالجه، محتاج اللي هو مجاهدة للنفس. فالهدف واضح والرؤية واضحة والسبيل للوصول للهدف ده واضح عند الصحابة رضي الله عنهم. ما رأينا أي نوع من أنواع التردد، يعني وما رأينا أن هناك من قال له أم سليم لم تقل لأبي طلحة كيف تصدق بذلك، ممكن هي كانت تعترض ويعترض، يبقى ليه وجاهة تقول كيف يعني تتصدق بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى هذا البستان ويستظل بظلي ويأكل من ثماري ويشرب من شرابي، يعني فيه مبرر قوي. ولكن لا، هذا يعني يقول أبو طلحة وأيضا أم سليم يعني رضي الله عنها تعين الزوج على ذلك، يعني تعين الزوج على ذلك الأمر، الأبناء يعينون الزوج على ذلك، يبقى نقول يعين الأب على ذلك. قلنا هي أسرة لها بغية وهدف، وهدف واضح، وهدف كلهم أساسا هو طلب مرضات الرب سبحانه وتعالى، فكل ما يرضي الرب يتعاونون في تحصيله وفي الوصول إليه. أيضا هذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت أنفعه تصدقت عنها، قال نعم، قال إن لي مخرافا، يعني بستان كده كثير الثمار، فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها. وإذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز، يبقى أيضا مجموعه مجتمع ويبقى الأرض دي وقف الله سبحانه وتعالى، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. هذه القصة التي بين أيدينا عمر الخطاب، فكيف تأمرني به، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم شوف أفضل تصرف، أتصرف كيف أتصرف، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها، يبقى هذه الوقفة ولا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، وتصدق به فيهم في الفقراء والقربة والرقاب سبيل الله والضيف وابن السبيل، بيحدد يا ترى اللي هي سبل النفقة أو اللي هي على من توجه هذه النفقة. قال جعل المولى أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. ودي الشروط، ودي كتابة هذا الوقف، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وأن الوقف ده ينفق في الفقراء والقربة والرقاب. ممكن الإنسان يقف وقفا، ده هذا الوقف لطلاب العلم، هذا الوقف لطلاب العلم ينفق به على طلاب العلم، يبقى ده وقف جائز، وبالتالي يبقى هذا الوقف ينفق كما حدد وكما عين. يبقى قال ان هذا الوقف يعني ينفق على يتامى المسلمين الفقراء، يبقى على يتامى المسلمين الفقراء، يبقى يوجه الى هذا الصنف كما عين وحدد. يبقى هذا الوقف ممكن يبقى وقف ايه اطلقه، وادي وقف عين فيه كما عين عمر الخطاب رضي الله عنه. قال الفقراء والقربة، وفي ذي القربة وما يترى أغنياء فقراء، لا ده قال في الفقراء بصفة عامة يدخل فيه كل فقير، وفي ذي القربة الأقارب، يبقى من غير ما يحدد أغنياء فقراء يبقى أيضا يتعمون من ذلك، وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف، والضيف يبقى يقري الضيف وابن السبيل. لا جناح المولي أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، يطعم صديقا، لكن طبعا لا يقصد بذلك هو أخذ ذلك المال بغير وجه حق. ثم ذكر الباب التالي، باب الوقف الغني والفقير والضيف، قال باب الوقف الغني والفقير والضيف، وده كان كلام عمر الخطاب رضي الله عنه، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه وجد مالا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال إن شئت تصدقت بها، فتصدق بها في فقراء ومساكين ذي القربة والضيف. يبقى ذي القربة دولت ممكن يكون منهم الغني، الضيف ممكن يكون منهم الغني، يبقى ده أوقف على ذي القربة، على الأقارب، يبقى أقارب وعمر يطعمون من ذلك الوقف من غير ما يعين ما يحدد فقراء من الأقارب الفقراء، لا الأقارب بصفة عامة أغنياء وفقراء. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله الوقف الغني والفقير والضيف، لذلك أو يطعم صديقا، يبقى صديق جاله ياكل من ذلك، ياكل من ذلك يطعمه حتى لو كان غنيا ولكن غير متمول فيه، ما يقصدش بكده تجميع المال او ان هو يحوز هذا المال، يطعم منه فقط لكن لا يحمل منه شيئا. قال باب وقف الارض للمسجد، قال باب وقف الارض للمسجد. ثم ذكر روايه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة أمر بالمسجد، وقال يا بني نجار سامنوني بحقيتكم هذا، فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وقف الأرض للمسجد، يبقى أرض دي أوقفوها كده وقالوا أرض دي وقف للمسجد، عند المسجد يعني بقاش مسجد إلا لما يقام البنيان، يعني هذا مسجد يقام البنيان، لكن هم ده أوقفوا الأرض لما يقول إليه بعد كده إن هو يتم رفع البناء للمسجد. يبقى نقول أرض أوقفوها لبناء المسجد، يبقى هذه أرض وقف، وبالتالي عينوا أيضا نداء لمسجد، يبقى يبنى هذا البناء ويكون مسجدا كاشتراط هؤلاء أو كنتيجة لأنهم أوقفوا هذه الأرض أن تكون مسجدا. ثم ذكر الباب التالي، باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، يعني بيتكلم هنا في مسألة هل الوقف يصح في المنقولات ولا لا يصح. يبقى قال باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، وقال الزهري رحمه الله في من جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتاجر بها ودعها ربحه صدق المساكين والأقربين، هل رجل أن يكون من ربح ذلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال ليس له أن يأكل منها. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس الله سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتعها، فقال لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك، قال تبتعها ولا ترجعن في صدقتك. يبقى الشاهد من كده وقف الدواب الكراع والعروض والصامت، ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.